هذا الإنسان الذي يعمل هذا سبب يعمل ليكون عند الله من المقربين. الله سبحانه وتعالى ما عندما عدد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني إذا هذه الرفقة الطيبة لن تكون معهم إلا إذا عملت عمله، نعم في شيء لا يستطيعه ولا تصل إليه وهو درجة النبيين، لأن الله هذا اختاره واصطفاه، لكن الأعمال بالنسبة لمن دونهم هي التي توصلك وتقربك منه، تكون من الصديقين، تكون من الشهداء، تكون من الصالحين في أعلى درجات، بما في التنافس بهذه المصالح الأخروية. هنا يقول إنها درجات وأن التنافس فيها مطلوب، وأهل العلم يقولون انظر في العبادة أو في مصالح الآخرة إلى من فوقك لتعمل عمله لتبلغ درجته، وفي مصالح الدنيا يعني انظر إلى من دونك لتشكر الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن الإنسان في مصالح الدنيا مثلا يتوقف خلاص هذا المكتوب هذا المكتوب ولا أعمل ولا يشتغل، لا، الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وسبب الأسباب وأعطاك القوة وأعطاك كذا وفتح لك المجال وقال اعمل، ولكن مع العمل ترضى بما قسم الله لك بعد أن تتخذ السبب. نعم. قال وقد ندب الله، بل يقول الشيخ ندب الرب وهو الخالق سبحانه وتعالى، نعم قال فإن قيل سمعنا الجواب الوجه الثاني وعرفناه، ثم يقول نكمل الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الغرض بقسمة القدر أن ينظر الغني إلى من دونه امتحانا لشكره شكر النعمة، وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا لصبره. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في مصالح الدنيا وفي كذا إلى آخره، يعني تحتاج إلى أن تصبر، بمعنى ترضى بما قدر الله لك وقسمه لك. أما إذا لم ترضى فستجدع فستحسد ثم يأتي الحقد وما يترتب عليه. والله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه العزيز على هذا، يقول الشيخ وقد نص القرآن على هذا هو الاختبار والابتلاء بقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. النعمة فتنة، وجودها عندك أو عند غيرك فتنة، فإذا وجدت نعمة الله أنعم بها على غيرك وليست عندك هذا من باب الفتنة للصبر، يعني تصبر أو لا تصبر، يعني بمعنى ترضى بما قدر الله وكتب الله لك أو لا. إن رضيتها فلك الأجر وما قسمه الله لك خير، وأنت في حال أحسن من غيرك ممن دونك، وإن لم ترضى اكتسبت وزرا ولم يأتيك إلا ما كتب الله لك من الرزق. نعم. ثم الشيخ هنا يقول والغرض بالقسمة الشرعية التي يعيش على حسب الحاجات إنما هو دفع الحاجات والضرورات، فسوى بينهم في ذلك، يعني بصرف النظر فلان طيب صالح مصلي ناسك إلى آخره، ومحتاج إلى نفقة لأهل بيته تغنيني 1000 ريال في الشهر من بيت مال المسلمين من الصدقات أو من الزكاة إذا كان في إفقه، وفلان مسلم ويؤدي الواجبات لكن له هفوة هنا وهفوة من هناك إلى آخره، وله عائلة كبيرة وكذا إلى آخره يحتاج إلى 2000 ريال، نأتي نقول لا هذا الناسك المتفادى إلى آخره يعطوه أكثر وهذا لا تعطوه، لا لك بقدر الحاجة نعطى بقدر ما يدفع الضرورات والحاجة بصرف النظر عن منازله. وهذا المسلك الذي سلكه من عمر أبو بكر الكلام يعني في هذا. نعم. ثم يقول الشيخ يعني يعود إلى التقسيم الأول في مسألة يعني حاجة الناس بعضهم إلى بعض، وأما قيام الرجال والنساء بالمصالح قال المصالح التي متعلقة بالرجال كرجال وبالنساء كنساء، يعني كل في اختصاصه او ما خلق له. قال فبالإعفاف من الطرفين عن الوقوع في الحرام وبقضاء الأوطار وبسكون بعضهم إلى بعض وبمودة بعضهم بعضا وبرحمة بعضهم بعضا حتى يصير أحدهما للآخر كالحميم الشفيق أو الأخ الشفيق. الله عندما ذكر يعني خلق الذكر والأنثى جعل ما ذكر الله وجعل بينكم مودة ورحمة. وعندما قال عن آدم عليه السلام ما ايش وجعل خلق منها زوجها خلق منها زوجها ليسكن اليها، فالله خلق الانثى مع الذكر لمصالح تكامليه ليست مصلحه يعني منفرد ينفرد بها الرجل، ومصلحه بمعنى انها يتميز بها وتكون اعلى من الانثى والانثى بالعكس، لا تكامل. فقال لك الاعفاف من الطرفين، الله خلق الغريزة في الذكر والانثى ولا بد من ارواء هذه الغريزة، واما ان تروى بالطريق المشروع وهذا الاعفاف كل يعف الاخر، واما ان تترك وان اذن تكون كسائر الحيوانات. فالاعفاف مطلب شرعي ضروري في عقد او في النكاح، كل من الطرفين يعف الاخر، هذا هو المسلك الشرعي في ارواء الغريزة الذي يسمونه الجنس الفطرة التي ميل الذكر الى الانثى والانثى الى الذكر. اذا هذه وظيفة اساسية بين الذكر والانثى، وظيفة اساسية قدرية ازلية، يعني ليست بارادة الانسان. الميل الطبيعي او الفطري من الذكر الى الانثى ومن الانثى الى الذكر هذا امر يعني فطري، لا يستطيع الانسان ان يقول لا انا والله تسبب، ربما يتجاوز ويتمادى بالشهوة، هنا يأتي يتجاوز الحد الى المحظور. لكن الفطرة الميل جعله الله سبحانه وتعالى في هذا النوع او في هذا الجنس من الخلق الانسان لكي يميل البعض الى البعض لكي يحصل التناسل ليبقى النوع. فهذا بقاء النوع مطلب اساسي، والاعفاف مطلب اساسي ايضا لئلا يكثر الفساد في الارض الى اخره، ويترتب عليه ما يترتب من المفاسد التي نحن الان نعرفها من واقع حال بعض الناس الذين تركوا شرع الله وخرجوا عن فطرة الاسلام. قال فبالإعفاف من الطرفين عن الوقوع في الحرام، لا يستغني الذكر عن الأنثى ولا الأنثى عن الذكر إذا أراد أن يلتزم بشرع الله ويعف نفسه. وبقضاء الأوطار الحاجات إلى وبسكون بعضهم إلى بعض، بسكون بعضهم إلى بعض يعني الشيء الفطري الطبيعي في حياة الإنسان أنه يحتاج إلى من يأوي إليه، من يأنس به كذا، لكن وهذا مجرد يعني أنس الذكر بمثله أخوه أو أبوه أو عمه أو قريبه أو زميله أو صديقه إلى آخره مهما يكون محدود، وفيه هناك من الأسرار ومن يعني المشاعر وكذا ما يستطيع الإنسان أن يذكرها ويبوح بها لأقرب الناس إليه، ويستطيع أن يبوح بها لزوجه أو زوجته، فيقول بسكون بعضهم إلى بعض وبمودة بعضهم بعضا وبرحمة بعضهم بعضا، هذا أمر متبادل، رحمة من هنا ورحمة من هناك، مودة من هنا مودة من هناك، سكونهم بعضهم إلى بعض يعني أيضا أمر متبادل، ما هناك شيء يتميز به بهذه المعاني الرجل على الأنثى والأنثى على الرجل أبدا، حتى يقول حتى يصير أحدهما للآخر كالحميم الشفيق أو الأخ الشفيق، لا هو يصير أعلى من ذلك. والشيخ يعني ختم بهذا قال بل يفضي كل واحد منهما إلى الآخر بما لا يفضي به إلى يعني ولد ولا والد ولا صديق، وهذا أمر معروف مجرد. إذن الله خلق الذكر والأنثى لحكم ومصالح لا يعلمها إلا الله لكثرتها. وهناك أمور من الحكم والمصالح واضحة بينة، هذه بعضها كما ذكر الشيخ. ثم قال: وكذلك مما يجب للنساء على الرجال. هنا يأتي في الأمر الشرعي الأول، الأمر إيش؟ القدر الأذى، هذه أمور يعني الرجل يحتاج والأنثى يحتاج بعضهم إلى بعض في للإعفاف ولقضاء الوطن ولسكن بعضهم إلى بعض، مودة بعضهم بعضا، إفراء بعضهم إلى بعض، هذه أمور طبيعية فطرية، يعني ما يكتسبها الإنسان، موجودة فيه، يحتاج بعضهم إلى بعض ذلك. قال لك: يأتيك الأمر الشرعي، وكذلك مما يجب للنساء على الرجال. هناك شيء يجب للنساء على الرجال شرعا، وهناك شيء يجب على الرجال على النساء للرجال أيضا من الجانب الشرعي، وهذا من المصالح. قال: وكذلك مما يجب للنساء على الرجال من المآكل والملابس والمساكن. القاعدة العامة الشرعية في الحقوق بين الزوجين أن يعني من مقتضيات عقد النكاح أن للزوجة حق المأكل والمشرب والملبس والمسكن. عقد النكاح يقتضي هذا كما يقتضي إعفافها وإعفافه، بحيث أنه لا يقصر في هذا الجانب ولا هي أيضا تمتنع منه. يضاف إلى ذلك مما يقتضيها العقد على الرجل خاصة أن يعطيها ما يلزمها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، حياة ضرورية، شيء الذي لا بد منه مقتضى العقد، يعني عقد النكاح يقتضي هذا. لو تنازع عند أي عاقل فضلا عن شيخ أو عالم أو قاضي يقول له: لا أنت عليك كذا كذا كذا، لكن مقابل ماذا؟ العقد له مقتضى بمعنى شيء يوجبه على الرجل، وهو هذا المأكل الملبس المسكن إيش؟ ها؟ يعني ما يتبعه. طيب، ثم يقول: وبما يجب للرجال على النساء. ما الذي يقتضيه عقد النكاح الذي يوجب للنساء للرجال على النساء؟ قال لك: من لزوم البيوت والطواعية، حيث تطيعه إذا دعاها لحاجته من غير عذر شرعي، ها؟ ونقلها إلى البلاد إلى أي البلاد شاء وإلى أي الأوطان أراد، وبتوريث كل واحد منهما. هذا لأنه مشترك. ننظر إلى ما يجب للرجل على المرأة بموجب عقد النكاح الذي هو خاص للمرأة على الرجل. يلزمها أو يجب عليها لزوم البيت، وأن تطيعه فيما يريد من قضاء حاجته التي هي الأساس لعقد النكاح، ها؟ وأن تكون معه في أي مكان يذهب لحياته. هذا الذي يسمى تكوين الأسرة، تكوين لهذه الخلية الأولى التي يتكون منها المجتمع. لا بد عقد، هناك عقد النكاح، الله سبحانه وتعالى سماه إيش؟ ميثاقا غليظا. عقد النكاح له متطلبات مقتضيات، على الرجل للمرأة أن يوفر لها المسكن والملبس والمأكل والمشرب، وعليها بمقتضى هذا العقد أن تلزم البيت وأن تطيعه فيما يطلبه من مقتضى العقد الإعفاف، وأن تذهب معه حيثما ذهب للحياة ورزقه، ليس يعني للتمشية والفسحة لا، هذا يعني للحياة. هذه واجبات بمقتضى العقد لهذا يعني للرجل وللمرأة. ماذا يصنع الناس في زماننا هذا وفي غيره، أو بعض الناس كيف حال الناس في هذا الزمان؟ حال الناس في هذا الزمان أن كل من الرجل والمرأة يطالب بحقه ويهمل حق غيره، يحرص ويقول لا أنت يعني في زوجتي إذا لي عليك حق الطاعة وتجعل البيت وكذا وحينما لا تذهبي وفي نفس الوقت هو لا يؤكدها لا يعطيها المأكل الصحيح اللازم ولا الملبس اللازم ولا المسكن اللازم لا وهذا يسيء الأداء أو يسيء العشرة فيضرب ويسب ويشتم ويهجر ويفعل الأفاعيل وما حد داري عنه وطعم مغلق تجاوزا تحصل بين الزوجين تجاوزات تجاوزات في حقوق بعضهم لبعض يخالفون بها مقتضى عقد النكاح وهذا بالتأكيد هو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ما الذي نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك تظلمات تجد الرجال يشكون يقول خلاص يعني الآن فلت الأمر وأصبحت لا تطيع ولا تسمع ولا تجلس في البيت ولا تعطي الحق إلى آخره إذا فتستاهل أني أضربها ولا أسوي اللي أسويه يعني طبعا الضرب ورد لكنه كتأديب في حدود والمرأة تشكي وتقول هذا يطلب فوق حقه ومتعنت في حقه وفي طلبه ولا يعطي الحقوق وكذا كذا بل فوق هذا يسيء العشرة ويضرب ويشتم ويسب ويهجر ويعمل طيب الحل فهل خرج هذا الأمر طبعا هذا بحمد الله نقول بحمد الله ونحمد الله سبحانه وتعالى ليس في كل الخلق وليس في نصفه وليس في ثلثين هذا إن شاء الله تعالى هو في بعض الناس يعني هذه الحالات التي فيها خروج عن مقتضى الشرعي والعقد الذي يعني شرعه الله هذا موجود في بعض الناس وليس في كله وإن كان موجود بكثرة لكن هذه الكثرة لا تصل إلى غلبة إلى النصف إلى الثلثين إلى كذا لا موجود موجود لوجود هذا التجاوز لما شرع الله حصل تجاوز آخر بدعوى علاج هذه المشكلة حصل عند بعض الناس في بعض المجتمعات بل يكاد الآن يكون في كل المجتمعات دعوة أو دعوة إلى ترك ما فرض الله من الواجبات بحجة أنه تقع هناك مخالفات يقع فيها ظلم ويقع فيها كذا إلى آخره فنجد بعض الناس يأتي ويقول يعني لماذا تلزم المرأة بالبقاء في البيت هذه دعوة نسمعها دعوة نسمعها لا هذا حجر على النساء وهذا كبت لحرياتهم وهذا مخالف لحقوق الإنسان وهذا وهذا وهذا والحل طيب قال الحل لحلها هو هؤلاء شركاء يقول له هو عبد عبد شراكة بما أنه عبد شراكة ما أنه يخرج ويذهب ويأتي وكذا إلى آخره لماذا هي تخرج تخرج وتذهب وتأتي والأولاد لماذا تحير عليها يعني حل لمشكلة بوجود مشكلة أشد منها من جهته من جهة أنه يعني كلف هذه المرأة مسكينة حقيقة مهما كانت بعضهم يكابرنا يقول لا من قال نوحي المساكين يعني أقوى مسكين ها كلفها ما لا تطيق جسديا ونفسيا فألزمها ب يعني أنها تأخذ أو مكان الرجل في العمل في الخروج في ما يلاقيه من مشاق خارج البيت لأن إذا خرجت لابد أن تصادف ما يصادفه الرجل من مشاق البيت هذا واحد شيء ثاني أنها لم تلتزم بما أمر الله لا في القرار في البيت فليس هذا هو الحل وإنما الحل في يعني ترشيد هذا التعامل كيف يرشد المرأة ملزمة بالبقاء في بيت زوجها لكن ليس معنى هذا حبسها قفل الباب قفل العجل الجديد لا إنما المقصود رعاية البيت والعناية بالبيت العناية بالأبناء العناية بالأسرة العناية بالزوج الذي يعمل ها؟ فإذا كان هو معظم وقته خارج البيت يعمل يكد يعني نجار حداد مهندس طبيب كذا الى اخره شغل اخر وقته قال البيت يعمل ويكون اما بي يعني يحسب مخه وعقله بعمل معنويه او يعمل يدويا يعني يشتغل من اجل ان ياتي بما يسد حاجه يعني يوجب عليه. اذا كان هو كذلك فمن واجبها هي ايضا ان تقابل هذا بانه إذا رجع يجد المسكن والمودة والرحمة وكذا إلى آخره والبيت والأسرة المستقيمة. لكن إذا أخله هو بواجبه ثم أخذ يطالبه يقول لا أنت تبعدي وتسوي وتعالي إلى آخره ما يصح. وإذا هو راح وذهب واشتغل وكد إلى آخره ويأتي وهي إما قد خرجت للنزهة لمعنى كذا إلى آخره لابتعاد عمل معين ليس عليك في حاجة إليه وبعد ذلك أصبحوا مثل زميلين متشاكسين في عجبة من العجبة يتحول بهذا تتحول الأسر إلى عزب. طبعا الأخوة المسلمين يسمون العزب يعني المزارع وكذا لا لا العزب يعني عزب الأجوبية يعني بهذا الفهم الخاطئ يتحول البيت الى ايش؟ الى انه خلاص نحن شركاء صحيح موجودين يجمعنا بيت ها؟ زوجه وزوجه الى اخره، لكن ليس لك علي ان تقول لي والله انت تقعدي انا في البيت وانت تقعد، لا انا اقعد مثل ما انا اتفق، وهو يقول لها لا لا لابد انك مثلا تفرقي. جينا على موضوع الصفر قريب صار. ليس له ان يطلب منها او يلزمها بانها تصرف وتنفق على البيت. هذا مقتضى عند النكاح، هو الذي ينفق وهي التي تأخذ ولكنها تقيم البيت. فإذا انقلب الحال وقال لا لا أنت تصرفي الله موظفة ولك كذا إلى آخره لابد أن تصرفي يأتي الخلل. طيب في حاجة المجتمع، المجتمع بحاجة فعلا إلى أن تعمل المرأة في مجالات معينة يعني تطورات الحياة وكذا إلى آخره. وحتى قديما يعني كانت في حالات معينة تحتاج إليها في المرأة، يعني في حالة يعني الفلاحين والأهل البادية وكذا إلى آخره كانوا يحتاجون إلى المرأة في العمل، يعني تحرب معهم يعني معنى أنها تحصد الحصاد تعلف للدواب ترعى وتسقي وكذا إلى آخره موجود يعني تشارك العمل ما في شيء ما حد قال لها يعني لا تعمل لا عمل، لكنها بقدر بحدود بحيث أنه لا يطغى ذلك على وظيفتها الأساسية ولا يرهقها ويتعبها. هنا في الحياة المعاصرة الحالية في مجالات أخرى للعمل وفي مجالات يحتاجها الناس يعني لعمل المرأة، ولا يجوز عند السعة أن يمارسها إلا النساء، مثل التطبيب مثلا للنساء، التطبيب العلاج كثرة الأمر في هذا الزمان وكثرة العلاج، فالنساء بحاجة إلى من يعالجهن، وهناك أمور خاصة وأشياء معروفة. المرأة لا يجوز للرجل أن يكشف على جسدها إلا عند الضرورة القصوى، فإذا أمكن إزالة هذه الضرورة بإيجاد من يعمل في هذا المجال من النساء فهذا الواجب. التعليم تحتاج إليه النساء، يعلمنا بعضهن بعضا، إذا كذا مجالات معينة سلكت هذا المسلك وأخذت تعمل، إذا لابد أن تخرج، لابد أن تخرج ما دام في عمل. إذا خرجت هنا يأتي الحكمة والالتزام بالشرع، تقتضي أن ينظر إلى هذا الأمر بمنظار الشرع، بمعنى لا سد الباب ومنعه ولا فتحه على مصراعيه، وإنما بترتيبه. تعمل نعم تعمل. إن كان نظرنا إلى مستوى الدولة، مستوى يعني التنظيم العام، فينبغي لولي أمر المسلمين أن يكون في تنظيم التنظيم العام أن يكون لعمل المرأة ولخروج المرأة وما يلزم ولا بد من وجودها فيه من تنظيم معين، بحيث أن يحافظ على كيان الأسرة وعلى موقع المرأة في بيته. هذا من حيث يعني النظام العام. ومن حيث التعامل الخاص بين الزوج وزوجته ايضا لابد ايضا انه هو بما انها ملتزمه بعمل ولديها يعني نظام معين يلزمها بأن تفعل أو تكون في الوقت الفلاني كذا أو تخرج كذا إلى آخره. لا يأتي ويقول لا أنت لازم تودي لازم تجلسي في البيت وما تعملي. لا يكون فيه نوع من يعني الالتزام بما أمر الله به وبأخذ الحقوق في ما يعني بيسر وحكمة بحيث أنه لا يضار لا الزوج ولا الزوج. فإن خرجت للعمل وبترتيب ورضا من الطرفين مثلا وأخذ ذلك شيئا من وقتها الذي هو مخصص لبيتها لا بد أن يكون هناك نوع من التفاهم والتقارب بحيث أنه يوجد ما يعوضه. بمعنى خرجت تحتاج إلى من يخدم بدلا عنها في البيت يتعمل البيت لابد له من يلعب أطفال من يجهز كذا من كذا إلى آخره من يقوم بذلك إذا هي خارجة بالعمل هو خارج العمل ها؟ لا إيه واحدة من الاثنتين إن كانت تريد أن تحافظ على كامل راتبها عن يجيها وإلى آخره تحفظها فهذا ما يتحقق لا يتحقق لأن لا تستطيع تجمع بين يعني وظيفتين وظيفة الرجل ومردود عملي ووظيفتها هي في البيت ما تستطيع. إذا يكون فيه نوع من التفاهم بمعنى أنها مثلا التي تعمل وتقيم أو تؤدي بعض الواجبات في البيت وكذا إلى آخره تتولاه تنفقه يعني مثلا كمثال يعني وهكذا فيكون فيه نوع من التفاهم في مسألة يعني هذه الحقوق لا يلتزم بها 100% مقابل أنك يحصل منك أنت أي طرف سواء الزوج أو الزوجة تكسير في واجباتك فلا بمقابل ما يقتضيه موقفك في الحياة من تكسير فيما يجب عليك مقابل هذا يعني أنت مجبر على هذا التكسير مقابل ذلك تتنازل شيئا ما عن حقوقك التي تضعها لك. نعم مسألة هذه النبي إليها لأنه لا يسمع بعض الإخوان ويقول لك والله إذا خلاص أنا يعني أسافر من بلد إلى بلد وأذهب طلب مني لا بد زوجتي تكون معي في أي وقت إذا قالت لا قلنا لها يعني صار المشاكل. لا هو هذا إشارة فيه عندما قال ونقلها إلى البلاد إلى أي البلاد شاء أو إلى أي الأوطان أراد هذا فيما تقتضيه حاجاته وضرورات حياته وليس عبثا أو يعني اعتباط. لا إذا اقتضت الضرورة أولا هذا مشروط بشيء يعني طبعا أهل العلم والفقهاء رتبوا هذا في حال عقد النكاح إذا طلبت الزوجة أو المطلوبة للنكاح في حال العقد وقالت نعم أوافق على فلان كذا إلى آخره ولكن بشرط أنه لا يخرجنا عن بلدي أو عن مدينتي أو عن منطقتي أو عن إقليمي أو كذا إلى آخره إذا اشترطت هذا فلها شرط إذا اشترطت هذا الشرط فلها وإن سكتت لم تشترط العقد يقتضي أنها تكون مع زوجها في أي مكان كان لكن ليس في أي مكان على الإطلاق بل في المكان الذي يتهيأ له فيه الحياة الكريمة من يعني مكان عمل من كذا إلى آخره. فلا يعني كل الحقوق سواء كان حقوق الزوجية أو الحقوق العامة أو حقوق الأضرار كل الحقوق إذا تجوز بها عن حدها أصبح ذلك إساءة استعمال الحق يعاقب عليه أو يحاسب عليه النظام أو القانون كما يقول أهل القانون أو يحاسب عليه الشرع قبل ذلك كله. ثم يقول نعم وإلى أي الأوطان أراد وبتوريث كل واحد منهما من صاحبه يعني مقتضى العقد التوريث مقتضى عقد النكاح هذا يعني ترتب عليه أن يرث الزوج زوجته والزوجة الثالث زوجها عند وفاته، وعلى أمر مما يعني من من من المصالح التي رتبت على العقد، المصالح التي رتبت على العقد، وبما يندب كل واحد منهما إليه زائدا عما وجب عليه. عندما ذكر حقوق الزوج هذه حقوق أساسية، وحقوق الزوجة هذه حقوق أساسية، والميراث هذا حق لازم حتما، وهو أيضا أساسي، لكنه ليس في ملك الإنسان أن يتنازل يعني أن يمنعه، لا، حق الميراث ليس له أن يمنعه. نعم ربما يتنازل عنه لغيره، هذا تنازل عن حقه، لكنه لازم، ما يأتي ويقول أنا أتزوج فلان على أنها إذا مت لا تجدني، أو يتزوج لا يقول لا، هذا لا يجوز له، شرط باطل قد يبطل العقد، لكن يعني فضع عقد التوريث. هناك أمر زائد عن الضرورات التي يقتضيها العقد، بمعنى يعني إعطاها أكثر مما تستحب أو مما تحتاجه في المأكل والملبس والمشرب، الهدايا التي تهدى، توسع في المعيشة إلى آخره. يعني القدر الواجب هو إيش؟ كما قلنا الضروري في الأكل والشرب كله. لا، قال العلم عند المشاحة أو عند يعني الطلب، النفقة الواجبة للمرأة هي نفقة أمثالها وأمثاله، ينظر إلى مستواهم فيما هم فيه من رزق، يعني فتعطى من أمثالها أو ويؤخذ منهم من أمثالها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ومن قدر عليه رزقه أول الآية لينفق ذو ساعة، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن النفقة الضرورية لا بد منها في أي حال من الأحوال، إذا ما استطاع بيت مال المسلمين أو الصدقات أو الزكوات تؤمن له ذلك، ما زاد على ذلك من الحاجات على قدر قدرته واستطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما زاد على ذلك من التوسع في المسكن في الملبس وكذا، هذه من المندوبات التي إذا توفر لدى الإنسان شيء يحفيه بفراعية ونفس راضية لأهله وبنيه. ثم انتفاع الرقيق السادات هذا أمر معلوم ولكنه ليس في هذا الزمان، وانتفاع السادات بالرقيق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا القول ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.